أي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نتابع ونواصل شرح كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب الإسفار بالفجر. ويستحب الإسفار بالفجر، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب الإسفار بالفجر والإفراد بالظهر في الصيف وتقديمهما في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، ويستحب في الوتر آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله، ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيب، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيب إلا عصر يومه عند الغروب، ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد، ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة والمزدلفة. ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر، وفي رواية: نوروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. قول المصنف رحمه الله: ويستحب الإسفار، أي المقصود وضوح الرؤية، لقوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر، وفي رواية: نوروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى محدث الدنيا الحنفي: يبدأ بالتغليس، أي يبدأ صلاة الفجر بالتغليس في العتمة، ويختم بالإسفار، جمعا بين أحاديث التغليس والإسفار. يعني هذا الجمع الذي جمعه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في الأحاديث التي وردت في الإسفار الفجر والأحاديث التي وردت بالتغليس، فقال يعني يبدأ في نهاية التغليس وينتهي بالإسفار، هكذا جمع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: والإبراد بالظهر في الصيف لما روينا، وتقديمهما في الشتاء لحديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء ذكر بالظهر، وإذا كان الصيف أبرد بها، وإذا كان الصيف أبرد بها، لأن يعني الشمس من فحيح جهنم كما ورد في روايات أخرى. وهذا رواه الإمام البخاري ومسلم. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر، أمر بتأخير العصر. وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر والتبكير بالمغرب والتنوير بالفجر، والمعتبر تغير القرص للضوء الذي على الحيطان. والمعتبر تغير القرص، لحديث طبعا بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. قال: وتعجيل المغرب في الزمان كله لما تقدم. قلنا لأن في تأخير المغرب إلى استباك النجوم تشبه باليهود، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تستبك النجوم. قال: وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. فدل على أنه أفضل، يعني هذا ليس على الوجوب وإنما الأفضلية لمن يرى في نفسه قوة. وتأخيرها إلى نصف الليل مباح، وإلى ما بعده مكروه، لأنه يقلل الجماعة. يعني بين العلة لما قال: وإلى ما بعده، إلى ما بعده مكروه لأنه يقلل الجماعة من غير عذر. طيب لو كان يصلي مثلا في البيت لا يصلي في جماعة، هل هذا الحكم يبقى؟ يعني واحد لظرف يعني أخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، فلا ينطبق عليه الحكم. نحن قلنا العلة، بين المصنف رحمه الله تعالى يعني علة الكراهة، نعم علة الكراهة، قال تقليل الجماعة، قال ويستحب في الوتر آخر الليل، طبعا هذا لمن يقوم الليل طبعا ولمن يثق، لذلك قال فإن لم يثق بالانتباه أو وتر أوله، أي ما بعد العشاء يوتر وينام حتى لا يضيع الوتر، أن الوتر واجب على مذهبنا، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة الملائكة مع صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وذلك أفضل. ويستحب تأخير الفجر، ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعديل العصر والعشاء يوم الغيب، الآن يتحدث عن صورة أخرى في وقت آخر عندما يكون في السماء غيب، ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيب، أما الفجر فلما روية، أي حتى لا يصلي في الليل حتى يتأكد من طلوع الفجر، وأما الظهر فلئلا يقع قبل الزوال، يعني نحن قلنا وقت الظهر بداية وقت الظهر من الزوال الشمس أليس كذلك، فحتى لا تشتبه عليه الأمور في يوم الغيب نؤخره حتى لا يقع الظهر قبل الزوال، وأما المغرب فلئلا يقع قبل الغروب في الغيب، وأما تعجيل العصر فلئلا يقع في الوقت المكروه، أي في التأخير، أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب، وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة لمجيء المطر والثلج، مجيء المطر والثلج. في أسئلة هون، ونهاية المبحث أنا نقرأها سريعا لأنها واضحة، إلا إذا كان هناك إشكالا عند أحدكم أو سؤالا عنها نجيبه إن شاء الله. في أسئلة ونكمل. قال لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها، لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة، وين عن السؤال مع وجود المواقيت، من هذه المواقيت يا شيخ أحمد، يعني هذه المواقيت ما هي يعني يراعى فيها مثل هذا الأمر، يعني يراعى بدقة، لذلك احنا بنقول مثلا الفتن التي تعمل في المساجد من بعض الإخوة خاصة في رمضان اللي بيفطروا قبل واللي بيقولوا ما تردوا مثلا لما بتعرف انت في صلاة التراويح بيأخذوا مثلا نصف ساعة إقامة صلاة العشاء وفي الفجر بعد ربع ساعة، بقول لهم لا أخذوا مثلا إقامة صلاة الفجر نصف ساعة لأنه الفجر لسه ما طلع، هذول الناس عايشين في الظلمة حقيقة، لأنه هذه المواقيت خاصة عندنا لما وضعت، يعني حتى أعطيكم مثلا عندنا أتكلم عندنا يعني خصوصا يعني مكثت يعني جمعية الفلك مدة كبيرة في الصحراء وكان معهم لجنة أيضا من المشايخ والعلماء لما وضعوا هذه المواقيت، وهذه رصدوها يعني بطريقة دقيقة جدا، فما يأتينا واحد يعني يفطر قبل أذان المغرب أو بده يأخر الفجر لأنه خايف أن الفجر لسه ما طلع، يعني هذه محسوبة يعني ما ضل فيها شيء، وإحنا إذا ما بدنا نستفيد من هذا العلم الحديث ليش هو العلم، وهاي لكن سبحان الله هما من باب خالف تعرف دائما هكذا يعني يعملون الفتن سواء في رمضان أو في غيره في الإفطار أو في الفجر أو في غيره. طيب نعم. قال لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها، لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب أو تضيف للغروب حتى تغرب، والمراد بقوله أن نقبر صلاة الجنازة. وعن عمرو بن عنبسة قال قلت يا رسول الله هل من الساعات ساعات أفضل من الأخرى؟ قال جوف الليل الأخير أفضل، فإنها متقبلة حتى يطلع الفجر ثم انتهي حتى تطلع الشمس، وما دامت كالجحفة فأمسك، أي كالترس، حتى تشرق، فإنها تطلع بين قرنين الشيطان ويسجد لها الكفار، هذه العلة يعني في هذه الأوقات، ثم صلي فإنها مشهودة متقبلة حتى يقوم العمود على ظله، ثم انتهي فإنها ساعة يسجر فيها الجحيم، بمعنى يحمى سجر التنور أي حماه. ثم صلي إذا زالت إلى العصر ثم انتهي، فإنها تغيب بين قرني شيطان ويزدها الكفار. يعني علل الحديث، العلة عن النهي واضحة، يعني بيّن الحديث في هذه الأوقات كانوا يسجدون للشمس. قال الآن استثنى من هذه الأمور، قال إلا عصر يومه عند الغروب. طيب لماذا استثنى لما قال إلا عصر يومه؟ لأنه لا يجوز أو لا يستقيم أصلا إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به، يعني لا يصح أن يقول أن هذا الأمر مكروه وفي نفس الوقت هو مأمور به، فلا يستقيم الأمر أو إثبات الكراهة مع الأمر بالشيء. نوضحه إن شاء الله. قال إلا عصر يومه كما وجب، يعني الإنسان الآن بعد وقت العصر لا يصلي إلا ما كان في حقه واجب. واحد تأخر لظرف ما صلى العصر وقبل الغروب صلاها، فهذا لا يقع في الكراهة. لماذا؟ لأن هذا الوقت متعين في حقه، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الأداء، وقت الأداء. قال لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت كما بينا، فقد أداها كما وجبت. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. وقال ولا يتنفل، الآن هذا ولا يتنفل دليل الكراهة بمعنى تكره. قال ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وبذلك وردت أحاديث، منه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. أعيد الحديث، حديث ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، والحديث متفق عليه. قال ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. ويجوز أن يصلي في هذين الوقتين الفوائد. ما هما الوقتان الذي يتحدث عنهما؟ لما قال ويجوز أن يصلي في هذين الوقتين الفوائد، أي وقتين؟ بعد الفجر والعصر، بارك الله. قال يجوز له أن يصلي الفوائد ويزد التلاوة. فلماذا انتفت الكراهة؟ نعم، لماذا انتفت الكراهة في صلاة الفوائد وسجدة التلاوة؟ لماذا انتفت الكراهة لما قال ويجوز أن يصلي في هذين الوقتين الفوائد ويسجد التلاوة؟ نعم، لأن هذه واجبات، وإحنا قلنا أنه لا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به، وهو واجب عليه أن يصلي ما فاته وواجب عليه أن يسجد التلاوة. لذلك قال بعدها مباشرة، نعم، قال ولا يصلي ركعتي الطواف. واضح أن ركعتي الطواف سنة. قال لأن النهي لمعنى في غيره، فبالتالي النهي كان لمعنى في غيره، وبالتالي إذا تخصصت هذه الأوقات لأداء ما أوجب عليه أو ما وجب عليه فتنتفي الكراهة. إذا قال وهو شغل جميع الوقت بالفرائض، الثواب الفرض أعظم، وهذا غير متحقق في ركعتي الطواف، لذلك يؤخرهما. أما ما كان في حقه واجب كالفوائد وسجدة التلاوة فتنتفي الكراهة، لأنه لا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به. قال فلا يظهر النهي في حق فرض مثله، وظهر في ركعتي الطواف لأنه دونه، أي في المرتبة، لأن ركعتي الطواف ليست بواجبة. قال ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة، بمعنى أن هذه الأمور توقيفية ونحن نتبع فيها السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الثاني تأخير المغرب، أي التنفل قبل المغرب بعد الأذان، تأخير المغرب. قلنا والسنة تعجيل المغرب، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. قال ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، أي إذا على الإمام المنبر فيكره له أن يتنفل، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. والعلة في ذلك لما فيه من الاشتغال عن الاستماع للخطبة، لذلك إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، لأن فيه اشتغال عن استماع الخطبة. ولكن هذا الكلام يعني سبحان الله قد لا ينطبق على جميعنا، يعني النهي يب يعني حتى ما تفهموا أني أريد نفي الكراهة أو النهي عن الصلاة يعني والإمام يخطب، ولكن انشغال بغيرهم والنهي عن يعني عن الاشتغال عن الاستماع بالخطبة سواء بالصلاة أو بغيره. لذلك ورد عن الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يجلس في آخر الصفوف وكان يشتغل بالتسبيح، لأنه كان لا يسمع صوت الخطيب، لأنه ما كان مكبرات صوت، فكان يجلس في آخر صفوف الجمعة وكان يسبح ويشتغل بالتسبيح. هل هذا ينطبق الآن يعني على ما نراه في مساجدنا يعني خاصة بالنسبة لطلبة العلم؟ يعني نذر ما تروح على المسجد وتجد خطيبا يعني يتكلم بشيء جديد أو أنت لا تعرفه، ناهيك طبعا عن لحنه في خطبته العصماء، وناهيك عن عدم إتقانه للخطابة وعن أحكامه المنجوجة، بالإضافة إلى يعني الأخطاء الكثيرة. يعني معظم الخطباء أصبحوا من العوام للأسف. احنا قلنا الحكم لا يتغير، يعني السنة سنة اتباع للسنة، ولكن يعني أنا أقول ما يشعر به طلبة العلم. والله يعني لا تكاد الإنسان يبحث عن مسجد يريد أن يجد خطيبا يفيده أو يتكلم على الأقل، حتى يعني لا نريد أن يزيد يعني لنا شيئا من معلوماتنا أو يعلمنا شيئا، يعني حتى اختيار الموضوع لا يحسن اختيار الخطيب الموضوع. يعني الأصل في الجمعة أن يتدارس المسلمون في خطبة الجمعة يعني الأحداث التي تمر بهم، ليس كذلك أوضاع المسلمين. يعني التعليم شيء آخر، هذا يكون في درس الجمعة، الخطبة لمناقشة أمور المسلمين العامة. يعني أنا أذكر في 94 والله أقسم بالله تعالى كانت خطبة الحج عن الحيض، وكانت وقتها يعني بتذكر يعني الأمور في فلسطين يعني عصيبة. تخيل الملايين مجتمعون في الحج وهو يخطب عن ورقة وصوت الورقة يعني طالع على الميكروفون وهو يعني يخطب عن الحيض وأحكام الحيض، مصيبة. يعني لا تكاد تجد في إذاعاتنا الرسمية وتلفزيوناتنا الرسمية وعلى منابر المساجد يعني من يتكلم عن فلسطين أو عن أوضاع المسلمين في العراق أو في أفغانستان، وكأنها سبة. أصبحت هذه الأيام أن تتكلم في أوضاع المسلمين سبة، يعني لا يجرؤ أحد أن يتكلم في أوضاع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم؟ على الأقل ما بدك تتكلم بطريقة مباشرة تخشى على نفسك، على الأقل تكلم بشكل عام، يعني لا تخصص عمم، لا يعني يلحق بك الأذى. يعني أما الناس في واقع وأنت في واد آخر، يعني هذه المصائب التي يواجهها المسلمون للأسف في هذه الأيام. طيب قال ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، قلنا لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة. قال ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا سفر. يعني أنتم تعلمون أنه لا يوجد جمع بين الصلوات عند السادة الحنفية، لا يقولون بالجمع، وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتة، وفي الجمع تغيير لهذا الوقت، ولكن الذي يوجد عنده الجمع فعلا لا وقتا، الجمع فعلا بمعنى الجمع الصوري، الجمع الصوري هكذا. يعني على هذا حمل السادة الحنفية الأحاديث التي وردت في الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع صورة، يسميه الجمع الصوري. يعني مثلا إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر إلى آخر وقته، فما أن ينتهي يكون قد دخل وقت العصر فيصلي العصر، هذا نسميه الجمع الصوري. إلا في موقعين اللي في عرفات وفي المزدلفة يجمع ما بين الظهر والعصر في عرفات وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. قال ويجوز الجمع فعلا لا وقتا، وهو تأويل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين. يعني على هذا حمل السادة الحنفية اللهم صل على سيدنا محمد الحديث التي وردت في الجمع، يعني حتى إذا تناقشت مع مخالف لك في السيرة الشافعية وغيرهم أن وردت هناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فنحن نحمله على هذا المعنى على الجمع الصوري. قال وتفسيره أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها. قال إلا بعرفة، يعني الحنفية لا يقولون بالجمع إلا في هذين الموضعين ورود السنة فيهما، بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، والمزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وستأتيك في المناسك إن شاء الله. يعني تمام هذا الأمر نبينه ونفصله إن شاء الله في المناسك. هل في أسئلة؟ نحن لن نطيل لأننا في باب الأذان الآن، فنقف هنا إن شاء الله تعالى. تعريف قوله صلى الله عليه وسلم أن نقبره بأنها صلاة الجنازة، أليس التعريف بالدفن أولى؟ وإن قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. لا، هو أول حديث ما شيخ البغدادي يقول أن نصلي وأن نقبر، نصلي وأن نقبر، فدل على أن الصلاة تتقدم الدفن، فالمقصود الكراهة ليس في الدفن، المقصود الكراهة في الصلاة، واضح؟ والعطف دليل المغيرة. هل العطف دائما دليل على المغيرة شيخ البغدادي؟ إن هل دائما العطف يدل على المغايرة؟ هذا واجب معك يا شيخ البغدادي، هل العطف دائما يقتضي المغايرة؟ هذا المرة القادمة إن شاء الله قبل الدرس تحدثنا عنه، نعطيك الآخر خمس دقائق ينبسط بزيارة. المرة القادمة إن شاء الله تتكلم إن هل العطف يقتضي المغايرة أو لا يقتضي، أم أنه في حالات يقتضي وفي حالات لا يقتضي. هذا معك المرة القادمة إن شاء الله أخونا البغدادي. والحمد لله رب العالمين، أسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه لا حجة علينا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.